خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان يومان. نتكلم الآن عن الاستعداد لرمضان. خلاص كلها ساعات ويدخل هذا الشهر. نستعد لرمضان اللي انت تأتي بكتاب ولو مختصر بيتكلم عن أحكام الصيام. بيتكلم عن أحكام الصيام عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعشان تطمن أنت صيامك صح ولا في شيء مش مظبوط، لازم تتعلم إيه اللي بيخلي الصيام صح وإيه اللي بيخلي الصيام مش صح عشان تكون على دراية. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ضمن الاستعداد لرمضان تتعلم أحكام الصيام وأحكام المفطرات، وإيه اللي بيفطر وإيه اللي ما يفطرش. لو أنا أكلت ناسي أعمل إيه؟ لو أنا عملت شيء أثناء الصيام إيه الحل؟ أعمل إيه وما عملش إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجع وتعلم عشان تدخل لرمضان وانت مستعد. اللهم بلغنا رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.